أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة البقرة تتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وقبل أن ندخل في هذه الآيات نريد أن نلقي على مسامعكم سؤالا: ماذا نريد من الدنيا؟ ما الذي يريده الواحد منا في هذه الحياة؟ أي شيء يجعلنا ننصرف عن هدي الله وإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل في هدي الله وإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم قصور؟ حاشا لله. هل في هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء عيب أو نقص؟ حاشا لله، لا يمكن. لو خيرت وأنت العاقل، دعك من أنك مسلم، لو خيرت بين ما يلقيه عليك الإسلام من إرشادات وتوجيهات وسلوك وأنظمة في هذه الحياة، وبين ما يلقيه عليك غير المسلمين من فساد وضياع وضلال وتيه وجهالة وجاهلية وغرور، لو خيرت بين الأمرين وأنت العاقل، ما الذي تختاره؟ تختار هذه العقيدة التي لا يجني الإنسان من ورائها إلا صلاحا، ولا يجني من ورائها إلا خيرا، ولا يثمر من وراء هذه العقيدة إلا نفعا للبشرية كلها. ندخل في الآيات وننظر ما الذي تلقيه علينا من توجيهات. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إيه ملة إبراهيم؟ ما هي ملة إبراهيم؟ إنها الحنيفية السمحة. إنها الحنيفية السمحة التي جاءنا بها خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءنا بالحنيفية السمحة. جئتكم بها بيضاء نقية. الرسول عليه الصلاة والسلام جئتكم بهذه العقيدة بيضاء نقية. جئتكم بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أبو الأنبياء إبراهيم من يرغب عن ملته إلا من تفه نفسه؟ سؤال إنكاري، بمعنى لا يرغب عن هذه الملة إلا جاهل أو سفيه. ومعنى لا يرغب عنها يعني لا ينصرف عنها ولا يكرهها ولا يبغضها إلا جاهل أو سفيه. في فرق بين يرغب عن كذا ويرغب في كذا. يرغب في كذا يحبه، ويرغب عن كذا يكرهه. ويبغضه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، حكم على نفسه بالسفاهة والجهالة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إيه هي الملة؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت لرب العالمين، انقد، خضعت، أطعت، أسلمت كل شيء في حياتي لله رب العالمين. قال أسلمت لرب العالمين. ويأتي درس، وأبناؤنا غدا على أبواب دخول حلقات الدراسة في المدارس أو في الجامعات، يأتي درس في هذا، عناية الأنبياء، إنما هي عناية بالأجيال المقبلة. لا يقول إنما أرسلني الله عز وجل برسالة وقد بلغتها للناس، ولا وليس علي من شيء إن تركت أبنائي أو أهملتهم. انظروا إن الإنسان الذي هو القمة في القدوة والأسوة الحسنة وهو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، عندما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وهو قمة في الإسلام والخضوع والاستسلام والطاعة لله رب العالمين. وأول ما فكر، فكر في أن يوصي ألصق الناس به وأقرب الناس إليه حتى يكونوا على طريقته وعلى سننه في هذه اللهجة: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، إبراهيم وصى بنيه، ويعقوب أيضا وصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونرجع ونقول إن اختيار الدين واختيار الرسالة ليس من وضع بشر وليس من إرشادات إنسان وتخطيط إنسان، وإنما إن الله اصطفى لكم الدين. واصطفاء الله واختيار الله عز وجل هو الذي يصلح الناس ويخلصهم من الفساد وينجيهم من الضلال. أليس في اختيار الله عز وجل غنى عن اختيارات الناس وأوضاع الناس وأنظمة الناس؟ إن الناس يضعون لأنفسهم أنظمة لكنها فيها قصور وفيها ضعف وفيها عجز الناس وفيها انحلال الناس عن القيم. يضعون أنظمة تصونهم هم وتحفظهم هم، لكنها لا تحفظ سائر الناس. فسائر الناس حيال هذه الأنظمة ليسوا داخلين تحت هذا النظام. قولوا لي بالله عليكم، الديمقراطية التي جعلوها وأنزلوها منزلة الدين في المجتمع، ماذا صنعت لهذه المجتمعات؟ هل حققت سلامة؟ هل أنقذت الناس من الأوهام؟ هل ضمنت للناس أمنا واطمئنانا؟ مثل الديمقراطية تهدم المساجد في كثير من البلاد الإسلامية باسم الديمقراطية يقتل المسلمون على مرأى ومسمع من العالم. لكننا إذا قارنا بين هذه الألفاظ البشرية وبين وضع خالق القوى والقدر وبين النظام الذي أنزله لوجدنا أن نظام الله عز وجل هو الذي يصون الأعراض ويصون الدماء ويضمن الأمان ويضمن الاطمئنان ويضمن السلام في كل أنحاء المعمورة. اسمعوا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وقد كانت أمة في زوايا النسيان، ليس لها وزن بين الأمم الأخرى، لا بين الفرس ولا بين الرومان، كانت أمة جاهلة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذه الرسالة وضع مقررات تطبق هذه المقررات على المسلمين وعلى البشرية جمعاء. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. والخطاب كان للمسلمين، لكن هذا الخطاب الموجه للمسلمين يا أيها الناس، إنما يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من خلاله: أنتم بالإسلام ناس، أنتم الناس بالإسلام، وغيركم الذين لا يسلمون ولا يذعنون هم ليسوا أناسا، ليسوا ناسا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقررات لا باسم الديمقراطية ولا باسم الأنظمة الأرضية، وإنما باسم الله: أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ربنا اصطفى لنا الدين، اختار لنا الدين، فما بالنا ننصرف عن الدين في تربية أبنائنا، في علاقاتنا ببعضنا، في صلاتنا بجيراننا، ما بالنا لا نخضع هاماتنا وقاماتنا للدين الذي أنزله رب العالمين لنا واختاره لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضا الله، إنه رضا الله لا رضا غير الله. والأمة يوم أن كانت تعنى بكل أفرادها، بأبنائها الصغار وبشبابها وفتيانها وفتياتها ونسائها ورجالها وشيبها وشبابها، يوم أن كانت على هذا النحو كانت أرقى أمة عرفتها البشرية وتحدثت عنها الإنسانية، ولا تزال تتحدث الإنسانية عن هذه الأمة التي كانت تستظل بمظلة الدين. الدين: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دي وصية أبي الأنبياء إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إبراهيم ماذا فعل؟ عندما أمره الله عز وجل بأن يلقي بابنه وفلذ في كبده وزوجه في مكان قفر لا ماء فيه ولا نبات، دعا بهذا الدعاء: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. شو دعوة أبي الأنبياء كده؟ نقف عندها. وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. عايز اللي يرزق من الثمرات المؤمن فقط، المؤمن بالله واليوم الاخر، ده بيطلب من ربنا. لكن الله سبحانه وتعالى علم ابا الانبياء وعلم المسلمين في شخصية ابي الانبياء ان الدنيا لله، يرزق منها المؤمن ويرزق منها الكافر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ربنا قال سيدنا إبراهيم ومن كفر أنا هرزقه برضه، لأن الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. إذا كان أبو الأنبياء عليه السلام وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم، إذا كانت ميوله تقول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فينبغي أن تكون ميولك يا أخي المسلم وأنت المسلم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون ميولك مع المؤمنين، وألا يرزق من وراء سعيك إلا مؤمن، وألا يكون هذا العمل إلا اقتداء بأبي الأنبياء في دعوتك. خليك انت ميولك كده، ميولك انك تخدم مسلم، تخدم مؤمن، تخدم انسان صالح. ما تجيب ليش واحد غير صالح وبيقتل المسلمين وبياخد الاموال ويصرفها في فتك المسلمين وتقول انا ايه ربنا بيرزق المسلم وبيرزق الكافر. لا، ابو الانبياء قال وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، ده ميوله. فلتكن ميولك ايها المسلم كميول ابي الانبياء، واترك الامر لله بعد ذلك. هو هيرزق الكافر بس ما يرزقوش من عند ايدك انت، ما تسيبش مسلم يصيع ويتلطع يمشي هنا وهناك وهو ليس وهو غير وهو محتاج لعونك وانت تستطيع ان تعينه، لكنك تقول فلان هذا يؤدي عملا احسن منه وهو كافر. خطأ شنيع. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. الصرب الذين يقتلون المسلمين والذين ادنوا قلوب المسلمين في العالم اجمع من المخلصين الطيبين ان في هذا البلد او في غيره من البلاد الاسلامية، السر لهم في بلاد المسلمين كتل يستعينون بهم في بلاد المسلمين. فلماذا لا تكون هناك وقفة لكي يطرد هؤلاء شر طردة من بلاد المسلمين ويحل محلهم أناس أطهار أتقياء أنقياء يعملون لله ولا يخافون في الله لومة لائم. صار بما موجودين بيدربوا تدريبات كورة ويدربوا تدريبات في أمور كثيرة في المجتمعات ومهندسين صار، وهم يأخذون الأموال ويقتلون بها المسلمين. هم آمنون في ديار المسلمين واضعون عندنا، ونحن إخواننا هناك يقتلون ويذبحون. حتى الأطفال اللي الأمة الإسلامية مطالبة بأن ترعى الأجيال، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع، ادي الجيل اهو جيل طالع، زرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ. السابقين اللاحقين الذين ينشؤون بعد السابقين دول ان كانوا لسه نشأ لكنهم يقوون هؤلاء اللاحقين، اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ده هم بيحصدوا ابناء المسلمين حصد، لابد ان تكون هناك وقفة لله سبحانه وتعالى. جيل هؤلاء اسمعوا ابراهيم وهو عليه السلام وهو يقول هذا: واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عايز الامة، عايز اولاده تكون منهم امة صالحة، امة مسلمة، امة مسلمة لك. ثم يقول عز من قائل على لسان الدعوة بتاعت ابي الانبياء ابراهيم: ربنا وابعث في هذه الامة وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه إبراهيم، هذه صورة راقية. تيجي القرآن بعد كده: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا سلام، وصية أب لأبنائه: إن الله اصطفى لكم الدين. ده أنا عايز ابني يطلع كذا، ما تخليه يطلع كذا بس يكون مسلم، يطلع في درجة عالية بس يكون مسلم فاهم الإسلام. علموا أبناءكم، نشئوهم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن الكريم وحب الإسلام وحب المسلمين وحب الجنة. ما يطلعش بعد كده يسبح بحمد واحد كان بيعلمه غير مسلم، يقول ده كان بيعلمني. وازاي انتوا بتكرهوا الناس دول؟ ميول عجيبة جدا. اللي بيتربى في مكان يبقى ولاءه كله لهذا المكان. اتربينا في الإسلام، لماذا لا يكون ولاؤنا وخضوعنا واستسلامنا تكون لماذا لا تكون للإسلام؟ هذا أمر. أم كنتم شهداء؟ هنجيب لكم أب بقى بيموت، أب بيموت، نبي بيموت، بيعمل إيه هو بيموت؟ عايز يوصي أولاده على أنهم يكونوا بعد ما يموت يقول لهم: والله سايب لكم قصور ودور وأراضي وعقار. ولا بيوصيهم عليه؟ عايزين نشوف كده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ لما حضرته الوفاة، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهو بيموت بعد ما جم، ما تعبدون من بعدي، إنه يريد أن يطمئن على أبنائه. حتى إذا ما لقي ربه يقول: يا ربي لقد أخذت منهم إقرارا أنك أنت المعبود لهم بحق، لا معبود سواك ولا رب غيره. عايز يقول يا ابني، عايز ربنا كده يقبله: ما تعبدون من بعدي. وإذا بالأبناء الذين تربوا في حضن قدوة وأسوة وهو نبي، تربوا على يدي، قالوا: نعبد إلهك. اطمئن اطمئن، إلك ربك وأنت مطمئن. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيها الإخوة المسلمون، نحن على أبواب عام تربوي جديد، فكونوا لأبنائكم ناصحين وكونوا على أبنائكم مراقبين ووجهوهم التوجيه السليم. فرب ابن لك جاءك بشيء غريب على البيئة، قل له: يا بني بلطف، قل له: يا بني هذا ليس من إسلامنا وليس من توجيهات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وليس من الدين. من أين أتيت بهذا الخلق؟ ربما يقول لك: أتيت به من فلان أو من علان. فقل له: لا، أنت في بيت كريم و وتربيت في حضن ام فاضلة ورعاك اب كريم يعرف للاسلام قيمته وللدين مكانته فلا تتأثر بغير اسلامك ولا تتأثر بغير بيئتك فانت من بيئة مسلمة هن على مستوى هذه البيئة. اسمعوا هذا الحديث الذي نختم به حديثنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأبوان لهما تأثير، إما أن يجعل الولد يهوديا أو أن يجعله نصرانيا أو أن يجعله مجوسيا لا دين له، يعبد النار ولا رسالة له، أو يجعله أيضا مسلما. لو أن الأب والأم على مستوى الإسلام، إذا كان الأب اليهودي يرضى من ابنه أن يكون يهوديا، والنصراني يحب من ابنه أن يكون نصرانيا، والمجوسي كذلك، فهل يليق به وأنت من أتباع خاتم الأنبياء ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن تهمل ابنك ليكون في حضن هؤلاء؟ اسمعوا القرآن كده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبغنا ويصبغ أبناءنا وأبناء المسلمين بصبغته، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن للنشء في ديننا مكانة، أليسوا هم فلذات أكبادنا؟ لماذا نهملهم؟ لماذا نضيعهم؟ إنه جزء منك، إنه جزء منك ينبغي أن تحافظ عليه، تحافظ على أبنائك. أنت لا تحب أن يكون جزء منك في النار، فكن محافظا على أبنائك. عرفهم الحلال الذي أحله الله، عرفهم القيم العالية والمثل الرفيعة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب أبنائك على هذه القيم، عرفهم. رب أبنائك على هذه المثل، قل لهم أنتم من أتباع خاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، من تراثنا إن الأب اللي عايز أولاده يكونوا صلحاء من بعده يكون هو صالح، وكان أبوهما صالحا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نتقي الله كده ونقول قول سديد، ننصحهم وننصح كل المسلمين، والله كل هذا هيكون رصيد لأبنائنا من بعدنا. ولا المال هيكون رصيد، ولا العقار هيكون رصيد، وإنما الرصيد هو الكلمة الطيبة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها الإخوة الأحباب، نختم خطبتنا بهذه الصورة الراقية لخليفة راشد من خلفاء المسلمين، وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. حكم الأمة الإسلامية مدة سنتين. الأمة الإسلامية منين؟ من المدينة المنورة حيث مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى اخر بلاد المغرب وله فيها مكانة ومنزلة. سنتين اثنين طبق فيهم الاسلام تطبيق راقي. في خلال العامين دول المال فاض والخير عم ويبحثوا عن واحد عشان ياخد الزكاة. كلهم اغنياء كلهم. اه والله. امال احنا عندنا اموال تسد عين الشمس والفقر ضارب في جنبات الامة في كل مكان ضارب فيه. لان الاسلام منزوي. والله لو ان الاسلام موجود الان ما تسلط علينا فاجر وما استطاع كافر ان يصون سهامه الى مآذن مساجدنا ولا ان يصون سهامه الى اعراضنا وشرفنا. ما استطاع. لو الاسلام موجود الاسلام ده عظمة يستطيع ان يعطي لهؤلاء درسا لو كان موجودا تماما. شرقي او غربي الرشيد كده شاف الغمامة مشية. هارون الرشيد في الدولة العباسية قال لها شرقي او غربي فاينما حللت فسيأتيني خراجك. احنا كنا حكام الدنيا كلها بس بالعدل مش بظلم ولا بقتل ولا سفك دماء ولا انتهاك اعراض. كلا ملكنا فكان العفو منا سبية. فلما ملك هؤلاء العلوج سال بالاسطح الدم. الدم نازل في كل مكان. ايها الاخوة في الاحباب عمر بن عبد العزيز حكم سنتين وكانت عدل وعظمة. حتى بيقولوا من العدل الروايات يقولوا من ايه ان الذئب كان بيمشي في وسط الغنم بيحرص. الذئب بيمشي في وسط الغنم بيحرص. سألوا واحد عربي كده ساكن في قمة جبل برضه في العدل قال لهم في قمة جبل بأمن وطمأنينة مفيش حد حرص. قالوا ده احنا شفنا الذئب بيرعى في وسط الغنم ما بياكلهمش. قال لهم ده يكون ده لا يمكن ان يكون الا حيث يكون العدل الى القمة. حتى الذئب مش عايز يفترس. يفترس ليه؟ الذئب اللي هو من صفته الافتراس. اسمعهم جالوا بعد سنتين قدر الله هيموت عنده 11 ولد. تقول الرواية ما فيهم من بالغ كلهم قصر 11 ولد. فجوم الجماعة بقى اللي دايما بيحبوا كده يقدموا نصيحة للسلطان بس نصيحة السلطان لازم تكون واعية. فقالوا له يا امير المؤمنين انت هتموت وسايب دول لمين؟ لازم تاخد لهم اقطاعية كده خلي لهم اقطاعية عشان يبقوا يعيشوا منها. قال لهم هاتوهم الي هاتوهم. فمثلوا امامه وكلهم بيسمعوا بقى الناصحين الاتقياء دول اللي عايزينه ايه يقطع من اموال المسلمين اقطاعية لاولاده. في اخر لحظة ويا اخواننا في اخر لحظة في الموت ديت هي اللي هي الاختبار بقى هي المحاك. وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. ده كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. شو بقى الفتنة جايبين له ولاده قصة انت هتسيبهم لمين؟ قال لهم تعال ماتوهم. وهم قصر لسه يعني عايز يديله نصيحة. قال يا بني انما انتم احد رجلين. انما انتم احد رجلين. إما صالح فالله يتولى الصالحين. يا سلام. مين اللي بيتولى الصالحين؟ الله. إما صالح فالله يتولى الصالحين. وإما غير ذلك ما قال ما سمعهمش بقى كلمة فاسد لأنه أب مؤدب مؤدب بالإسلام. كلمة لسانه طيبة. وإما غير ذلك وهم فهموا فلا أعطيكم من مال المسلمين وألقى الله سبحانه وتعالى فأحاسب بسبب ذلك حسابا عسيرا أمام الله عز وجل. قوموا عني. اللي سمعوا الكلام ده قعدوا يبكوا. ده إيه القسوة دي؟ إيه القسوة دي؟ خليفة يسيب أولاده القصر دول إيه القسوة دي؟ قعدوا يبكوا. تقول الرواية بعد ذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الرواية تقول ايه بعد كده التاريخية؟ رأينا من أبناء عمر بن عبد العزيز لما شبوا وكبروا رأينا منهم من يقدم 100 جمل بأحمالها للجهاد في سبيل الله. كانوا ما عندهمش كانوا قصر. من الذي أعطاهم تقوى الله عز وجل وصلاح الآباء؟